وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللوم، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعديل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ذلك وهو العجز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوم. ومراده بهذا التبويب رحمه الله تعالى أي حكم هذا القول، حكم قول لو. وأطلق التبويب هنا ولم يجزم به بحكم معين، لأن قول لو يختلف من التحريم إلى الإباحة إلى الجواز والاستحباب، فليست هي كلمة محرمة مطلقة، وليست هي أيضا كلمة جائزة مطلقة. ولذلك أطلق التبويب فقال: باب ما جاء في اللوم، وأدخل الألف واللام على لوم مع أنها حرف وليس اسم، من باب ما جاء في هذا اللفظ، لفظ لوم، لفظ اللوم، فقال اللو من باب اللفظ الذي يراد به لو وليس من باب التعريف. وعلى هذا نقول أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن قول لو إذا كان على وجه الاعتراض والاعتماد على الأسباب، الاعتراض على الله عز وجل في تقديره وفي قدره وشرعه، فإن هذا مما ينافي التوحيد. وإذا كان على باب من باب الاعتماد على الأسباب، وأن الأسباب تفعل حقيقة فتصرف المقدور أو تجلب غير المقدور، فإن هذا أيضا مما ينافي التوحيد. وعلى هذا يكون مناسبة هذا الباب أن لو تنافي كمال التوحيد الواجب إذا كانت على وجه الاعتراض أو على وجه الاعتماد على الأسباب. وأما إذا كانت من باب المستقبل والتمني للخير فإن هذا مما يستحب ولا يكره قائله، ولا يكره أن يقول المسلم لو في باب التمني للخير على المستقبل أو على إدراك ما فات من الخير، فإن هذا جاز، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري في صحيحه أبوابا تدل على تلفظه صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ. وعلى هذا نقول أن لو لها أحوال، لو حكم قولها في الماضي وفي المستقبل، في الماضي لها أحكام وفي المستقبل أيضا لها أحكام. أما قول لو في الماضي فنقسمه إلى أقسام: القسم الأول أن يقول لو اعتراضا على قدر الله عز وجل أو على الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الاعتراض بأن يقول لو أن الله ما فعل كذا، لو أن الله ما قدر كذا، لو أن الله ما قضى كذا، معترضا على قضاء الله وقدره، لا شك أن هذا اعتراض على الله وسوء أدب مع الله عز وجل، وهذا قد يبلغ بقائله إلى أن يخرج من دائرة التوحيد، ويكون قائله ممن وقع فيما ينافي التوحيد من أصله. إذن القسم الأول أن يقول لو على وجه الاعتراض على قدر الله وعلى قضاء الله وعلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قول لو اعتراضا على الشرع، اعتراضا على الشرع في أمر قد فرضه الله عز وجل وشرعه ربنا سبحانه وتعالى، كأن الله كقول بعضهم لو أن الله ما شرع الجهاد، لو أن الله ما شرع صلاة الفجر في هذا الوقت، فإن هذا أيضا اعتراض على شرع الله عز وجل، وهذا محرم ولا يجوز، وهو مما ينافي كمال التوحيد الواجب. الأمر الثالث أن يقول لو على وجه الندم والتحسر، فهذا القول مثلا في باب المصائب، لو أني ما ذهبت مع هذا الطريق لما أصابني هذا البلاء، نقول هذا التحسر هذا الندم لا يجوز، وهم ما ينافي سوء ما ينافي الأدب مع الله عز وجل، فإن العبد مأمور أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يسلم أمره كله لله عز وجل، وأن لا يعترض على قضاء قضاه الله عز وجل أو على تقدير قدره الله سبحانه وتعالى. فقول لو هنا هي التي تفتح عمل الشيطان، لأنه إذا اعترض وقال لو ظنا منه أن عدم سلوك هذا الطريق أو عدم ركوبه هذه الطائرة والسيارة سيمنعه من وقوع المقدور، هذا ظن باطل واعتقاد خاطئ، فإن الله عز وجل هو الذي قدر المقادير، وهو الذي أنشأ وخلق المخلوقات سبحانه وتعالى، وإنما جعل الأسباب أسبابا يوجد المقدور عند وجودها، لا أن الأسباب فاعلة حقيقية أو أن الأسباب هي التي تفعل ذلك، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لكن جعل الله لكل شيء سببا. فقول لو عند المصائب على وجه التحسر الندم، نقول أيضا هذا لا يجوز، لأنه ينافي التسليم بقضاء الله وقدره، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، كمال التوحيد الواجب، لأن المسلم مأمور عند قضاء الله وقدره أن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، يقول هذا أو هذا، وهذا اللفظ هو الذي يحقق العبد معه كمال تحقيق توحيد الله عز وجل، كمال التوحيد بتلفظي بهذا اللفظ من جهة التسليم لقضاء الله وقدره، هذا من جهة الماضي. أيضا أن يقول ذلك في أمر قد وقع من باب إدراك خير فاته، من باب أن يقول لو في أمر مضى من باب إدراك خير فاته ويتحسف على فوات ذلك الخير، مثل أن يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عصيت الله عز وجل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت هذا الفعل الذي الخير في عدم فعله، نقول هذا لا بأس به وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو في مقام إدراك شيء من الخير الذي فاته صلى الله عليه وسلم، لا أنه صلى الله عليه وسلم أراد بقول لو أنه لو رجع الزمان سيتغير المقدور، لأن المقدور لا يتغير، وإنما قاله من باب إدراك الخير الذي فاته، وهو يؤجر على هذا القول على هذه النية. مثلا شخص نام عن صلاة الفجر قال لو رجع اليوم الذي مضى لقمت وصليت الفجر، مع أنه لو رجع لن يتغير مقدور الله عز وجل وقدر الله عز وجل، لكنه يقول من باب إدراك الخير، لا أن رجوع الزمان سيغير المقدور، ولكنه يقول ذاك من باب التحسر على خير فاته أو على طاعة فاتته، فهنا نقول هذا يشرع ويستحب قوله، بل يؤجر العبد على تمني الخير وإدراك الخير، وهذا لا كراهية فيه ولا منع فيه. إذن يجوز على الخير إذا ظن أن السبب إنما هو سبب، وأنه لا يغير المقدور الذي قدره الله عز وجل، وإنما يقول ذلك من باب إدراك الخير. قول لو في المستقبل لو جاء الغد سأفعل كذا، نقول الأصل أن قول لو في المستقبل لا حرج فيها ولا كراهية فيها ولا منع من قولها، إلا إذا كان يظن أن الأسباب فاعلة وأن هذا السبب الذي سيفعله والذي سيوقع المقدور، فإن هذا لا يجوز. ولكن إذا قال ذلك لو كبرت، لو عندي شيء من المال تصدقت، من باب التمني ومن باب إدراك الخير الذي يتمنى إدراكه، نقول يؤجر على ذلك. والناس أربعة كما جاء في السنن بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الناس أربعة في هذا المقام الذي كبشة الألمان رضي الله تعالى عنه، وذكر رجل عنده مال وهو يتصدق به، ورجل لو كان عندي مثل ما عند هذا الرجل لتصدقت، فهو يتمنى أن يكون عنده مال كي يتصدق، ورجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فقال لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثل فعله. فهنا نقول يؤجر على هذه المقولة بشرط أن لا يظن أن الأسباب هي التي يعتمد عليها، وأن هي التي تفعل ذلك بمجردها، وإنما يقول ذلك من باب تمني الخير وإدراكه. وعلى هذا نقول لا بأس بهذا القول. فهنا فعندئذ إذا عرفنا هذا التقسيم في الماضي والمستقبل، ومتى يجوز القول ومتى لا يجوز، متى يحرم وتنافي التوحيد من أصله من كماله، ننتقل هنا ماذا أراد المؤلف بهذا الباب، وأي اللو الذي أراده في هذا الباب. عند النظر في سياق الآيات التي ساقها شيخ الإسلام في هذا الباب يتبين لنا أن قول لو هنا هي لو المحرمة التي لا يجوز المسلم أن يقولها، لأنه ذكر الآيات الدالة على أن الذين قالوا تلك المقولة هم المنافقون، عندما قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا القول هو قول المنافقين، هو قول المنافقين، قالوا ذلك لو أننا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، وظنوا أن عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قتالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مانعا من نزول الموت بهم ومانعا من حلول الأجل بهم، فظنوا أن الأسباب تفعل وتؤثر، وهذا اعتراض على قدر الله عز وجل وعلى حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول من قال لو على وجه الاعتراض أو على وجه الاعتراض على شرع الله أو على قدر الله أو على ربنا سبحانه وتعالى أو على المصائب التي أصيب بها ظانا أنه لو عاد الزمان لدفع ذلك بسببه، فإن هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وقد يصل به إلى أن ينافي أصل التوحيد عندما يكون اعتراضه على الله عز وجل وعدم رضاه بقضاء الله وقدره وعدم عبوديته لله عز وجل بهذا التسليم. فإن العبد إذا جعل نفسه ندا لله عز وجل وظن أن الأسباب ترد قدر الله وتمنع وقوع ما قضاه الله، فإن هذا قد جعل مع الله فاعلا وخالقا غير ربنا سبحانه وتعالى. إذن باب ما جاء في اللو المحرمة هي اللو التي يقولها العبد معترضا على الله أو على شرعه أو على تقديره وقضائه من جهة المصائب والمعائب، بل حتى المعائب نقول يجوز قولها من باب إدراك الخير. يعني هناك القول لو عند المصائب وعند المعائب. عند المصائب مثل مصيبة، لو أني ما ركبت مع فلان ما صدمت بالسيارة، أو لو أنني نزلت من السيارة ما أصابني هذا الحادث. فنقول هنا أن هذا اللو في باب المصائب لا تجوز مما ينافي كمال التوحيد الواجب. أما في باب الحسنات أو في باب المعائب، إذا وقع العبد في ذنب أو معصية قال لو أني رجعت إلى الوراء ما عصيت الله عز وجل، نقول هذا يؤجر عليه من باب المعائب ولا يؤجر في باب المصائب. المعائب يجوز يقول لو من باب تركها، من باب الندم على فعلها والتحسر على الوقوع فيها، لكن لا بد أن نفهم أن هذا لا يغير المقدور، وأن السبب إذا اعتمد على العبد فإن هذا ما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا القول هو قول المنافقين، هو قول المنافقين عندما ظنوا أنهم إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجهم وساوي القتل، وأن عدم الخروج مانع من موانع القتل، فظنوا أن الأسباب تدفع وأن الأسباب تمنع قدر الله عز وجل. فهم قالوا كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، أي لو أننا ما خرجنا ولم نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابنا القتل الذي أصاب إخواننا من المنافقين أو من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جلسوا في بيوتهم ومكثوا ما أصاب. هذا اعتراض على أي شيء؟ اعتراض على قدر الله عز وجل، وقول لو في باب المصائب، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذه خصلة وصفة من صفات المنافقين. فالمنافقون دائما يعترضون على قضاء الله وقدره. وهذا الباب الذي بعده والذي بعده كله يتعلق بموقف المسلم مع قدر الله عز وجل، وأن المسلم موقفه مع قدر الله عز وجل هو التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، فلا يعترض ولا يسخط، بل يسلم أمره لله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا موقف المسلم مع قدر الله. فهذا الباب والذي بعده والذي بعده إلى أن يأتي حسن الظن بالله عز وجل كله تتعلق بالقدر، وما موقف المسلم في باب القدر مع ربه سبحانه وتعالى، وهو أن يتأدب مع الله بالتسليم لقضاء الله وقدره بالرضا والتسليم وعدم التسخط والاعتراض، وإنما يفعل الأسباب ولا يعجز، ويقول إذا حصل أو وقع خلاف ما يريد قدر الله وما شاء فعل. عندما تفعل الأسباب وتأتي ما أوجب الله عليك من الأسباب ويحصل خلاف ما أردت، فإن الواجب عليك عندئذ أن تقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ثم ذكر أيضا قول المنافقين الذي ساق ذكر ربنا عنهم سبحانه وتعالى في قوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا وجلسوا في بيوتهم ما قتلوا. وهذا دعوة باطلة واعتراض باطل، فإن قعودهم وتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولن يمنع الموت من حلوله بهم، ولن يمنع نزول الموت بهم، ولكن خروجهم سبب، والسبب إذا ربط الله به حكما وقع الحكم مع وجود السبب، ولا يلزم من عدم وجود السبب عدم وجود القضاء والحكم الذي قضاه الله عز وجل. فلو كانوا في بيوتهم أو بروج مشيدة لخرج الذين كتب عن قتل من راجعهم إلى الموت الذي كتبه الله، سيخرج إليه من كتب عليه ذلك، وبقاؤه في بيته ومكثه في بيته لن يمنعه من نزول الأجل به. فقولهم هنا لو أطاعون ما قتلوا هو اعتراض على قدر الله عز وجل، واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذه خصلة من خصال المنافقين، أنهم يعترضون على أحكام الله وعلى قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل. وأما المؤمن الذي يؤمن بربه سبحانه وتعالى فموقفه مع هذا القضاء أن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يعترض على قضاء الله وقدره، بل يسلم لربه سبحانه وتعالى حكمه وأمره. فهذا الاحتجاج بهؤلاء، احتجاج المنافقين بقول زعمهم ودعواهم أنهم لو قعدوا في بيوتهم ما قتلوا، نقول هذا اعتراض على قدر الله عز وجل ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو أمر محرم ولا يجوز. وحال المسلم دائما مع المصائب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، وقبل حلول المصيبة حاله أن يفعل الأسباب الدافعة والمانعة، فإن حصل مقصوده ومطلبه فهذا الذي يريد، وإن حصل خلاف ذلك ومع فعله الأسباب قال قدر الله وما شاء فعل. إذا أخذت بالأسباب ثم وقع المقدور فلا تقل كما يقول أولئك المنافقون لو أننا ما فعلنا، لو أننا ما ذهبنا، لو أننا ما وقعنا كذا لصار كذا. نقول لو هذه تفتح عبر الشيطان وتفتح الاعتراض والتسخط على قدر الله عز وجل، وإنما يلزمك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل. وهذا ما بنحتاجه جميعا، لأن العبد لا ينفك عن مصيبة تنزل به، وهذا حاصل دائما حتى مع من ينتسب إلى الدين وينتسب إلى الالتزام والاستقامة. تجده مثلا عندما يصيبه مصيبة مصائب الدنيا، حتى لو خرج في رفقة وأصابته مصيبة قال لو أني ما مشيت مع فلان ما أصابني هذا، نقول هو قدر الله عز وجل. والواجب قبل وقوع المقدور أن تفعل الأسباب، قبل وقوع المقدور أن تفعل أسباب. إذا كان مثلا السيارة التي ركبتها سيارة فيها ما فيها شيء من الخلل أو فيها شيء من الفساد من جهة كفراتها أو من جهة آلاتها، فإن الحرص على ما ينفع أن يفعل الأسباب التي تمنعه من وقوع المصيب، فيصحح مساره ويصحح سيارته ويصحح كفراته، ثم بعد ذلك ينطلق. لكن إذا وقع المقل وقد قصر، لم مشى كما يفعل بعض الناس، يقول لا توكل على الله جل، وهذا متوكل ليس متوكل، لأن من التوكل أن يفعل الأسباب. فإذا عجز ولم يأخذ الأسباب ثم وقع المقدور فلا يقول لو، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يعجز. العجز يسبق إيش؟ يسبق المقدور. فلا يعجز بمعنى أن يفعل أسباب كما سيأتي معنا. فهؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أطاعوا لما قتلوا، هؤلاء يعترضون على قدر الله وقضاء الله عز وجل، فهؤلاء الذين كتب عن القتل سيموتون ويقتلون ولو كانوا في بيوتهم، ولو كانوا في بروج مشيدة سينزل بهم الأجل، لأن أجل الله قد جاء. وإنما الموقف في المصائب أن يقول المسلم قدر الله وما شاء فعل. قالوا في الصحيح، المراد بالصحيح هنا هو صحيح مسلم، حيث جاء ذلك في مسلم حديث عبد الله بن إدريس الأودي عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هنا هذا الحديث حديث عظيم يربي المسلم على أخذ الأسباب وعلى فعل الأسباب وعدم العجز والتقصير، لأنه قال احرص على ما ينفعك، وهنا أطلق المنفعة، فليس مقصور على منفعة دينية أو منفعة دنيوية، بل كل ما ينفعك من الدين والدنيا فاحرص على أن تتحصل عليه وأن تناله وأن تفوز به، واستعن بالله، أي اعلم أن حرصك هو سبب وأخذك بالأسباب إنما هي أسباب، وإنما الذي يوفق ويعين هو من؟ هو الله. واستعن بالله من باب الالتفات والاعتماد على من؟ على الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يكون حريص وعنده حرص على فعل الأسباب وأخذ بأسباب النجاة والفلاح، لكنه يعتمد على أي شيء؟ على نفسه وعلى الأسباب التي فعلها، فهذا قد اختل توحيده، لأن الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، كما أن ترك الأسباب قدح في العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي مع فعلك الأسباب اعلم أن الذي ينفع بالأسباب ويجعلها أسباب النفع ومن؟ هو الله، وذلك بدعاء الله والاستعانة بالله عز وجل على توفيقه وعلى أن يؤثر أو أن يجعل الأسباب مؤثرة نافعة. ثم قال ولا تعجزن، فلا تكن من يعتمد على الأسباب ويلتفت إليها بكليته، ولا تكن أيضا ممن يعجز عجز الكسل وعجز التواكل وعجز الضعف والخور، فلا يفعل الأسباب ولا يعمل شيئا ويقول ما كتبه الله لي سيقع. أنه يقول لا تعجز ولا تعجزن، افعل فعل الأسباب مستعينا بالله عز وجل، ولا تكن حالك كحال العاجز. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك وسطا بين طرفين، لا تفعل الأسباب معتمدا عليها وملتفتا إليها بقلبك، ولا تترك الأسباب كلية، وإنما افعل الأسباب التي فيها فلاحك ونجاحك واحرص على ذلك، ومع فعلك الأسباب اجعلها أسبابا واستعن بالله وتوكل على الله عز وجل في تحصيل ذلك المسبب الذي يرتبط بهذا السبب، ولا تكن عاجزا متكاسلا متواكلا في ترك الأسباب وعدم فعلها، لأن الأسباب نوعان أو قسمان، أسباب مقدور عليها وأسباب غير مقدور عليها. وهنا قول ولا تعجزا أي في الأسباب المقدور عليها، أما التي لا تقدر عليها فإنما حالك أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتفوض أمرك إلى الله عز وجل. أما السبب الذي تستطيع أن تفعله فاحرص عليه واستعن بالله على فعله، ولا تعجز في تركه والتواكل في عدم فعله. فإن أصابك شيء أي فعلت الأسباب وأخذت بها وبعد فعلك إياها أصابك ما تكره، السيارة جديدة والكفرات جديدة وسلكت مسلكا سليما وسقت وقدت قيادة سليمة، ثم أصابك حادث، الواجب تقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني ما ركبت السيارة أو لو أني ما أتيت ما أصابني هذا، تقول هذا اعتراض على قدر الله عز وجل، وهو مما ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن هذا المقدور سيقع والله سيوقعه، بل قولك لو أني ما ذهبت هذا اعتراض، هذا اعتراض. فيسلم العبد لربه ويؤمن بالله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي هذا قصص كثيرة، تجد كثير من الناس يصاب ببلية سجن أو يصاب ببلية حادث أو يصاب ببلية مرض، يقول لو أني ما فعلت كذا ما سجدت، ولو أني ما أكلت كذا ما مرضت، ولو أني ما ذهب عن طريق ما صار لي هكذا. نقول هو قدر الله قد وقع، وإنما أنت مأمور بفعل الأسباب قبل وقوع المقدور، أما بعد وقوع المقدور فما حالنا؟ نقول قدر الله ما شاء فعل. ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، لو إذا أدخلت لو فتحت عليك باب التحسر وباب الندم وباب الحزن وباب الضيقة وباب الكراهية. وإذا تجد بعض الناس مثلا يكون له صحبة، وهذا يحصل لبعض الإخوة الذي يعني تصيب بعض المصائب جماعة، ثم يقول لو أني ما مشيت مع هذا الرجل ما أصابتني هذه المصيبة، فيأتيه الشيطان مع هذا القول فيكره ذلك الشخص ويبغض من عرفه به، ويبدأ يعيش ندما وحسرة وتحسرا وضيقا بسبب إيش؟ أنه ظن أن فعل السبب يدفع ذلك المقدور. المقدور إذا وقع فإنه لن يدفع، لأن ما كتبه الله وشاءه وخلقه لا بد أن يقع، وإنما أنت مأمور بفعل السبب بمأمور فعل الأسباب قبل وقوع المقدور. تفعل الأسباب الدافعة وتفعل الأسباب أيضا الرافعة، الأسباب أسباب دافعة وأسباب رافعة. قبل المقدور ماذا تفعل؟ الأسباب الدافعة، وبعد المقدور تفعل الأسباب الرافعة. مثل إن كان مرضا تفعل السبب الذي يدفع هذا المرض بالعلاج وسؤال الله ودعاء الله عز وجل، إن كان حادثا تفعل أسباب أنك إن كنت قد وقع بسبب سرعة أنك لا تسرع بعد ذلك، وقع بسبب تهور أنك لا تهور بعد ذلك، لكن الأمر الذي وقع لا مرد له ولا دافع له. وقد ذكرنا في قول لو أنها تقال في المستقبل الماضي، وإنما تجوز قولها في باب الخير من باب إدراكه، بينا أنه حتى في باب الخير، لو حتى في باب الخير باب المصائب والمعايب، أنه إذا قالها من باب أن يدرك الخير الذي فاته، لا أنه لو رجع لن يقع ذلك المقدور. واضح؟ مثلا شخص ما حج، قال لو ترجع السنة حجيت، نقول يؤجر على نيته فقط، لكن لو رجع هل سيحج؟ قل لن يحج. لماذا؟ لأن الله قدر هذا، فالسبب لا يغير، السبب لا يغير، وإنما يؤجر على قول لو من باب إيش؟ من باب أن يدرك النية لتوصل ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما سقت الهدي، ليس معناه أنه لو رجع الزمان أنه لا يقع المقدور الذي قدره الله عز وجل، وإنما قال لكم باب المستقبل، المستقبل من أراد الخير والفضل، فإذا كان العام القادم فاجعلوها عمرة ولا تسوق الهدي. واضح؟ وليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو رجع الزمان أنه لا يتغير المقدور الذي قدره الله عز وجل، لأن ما قدره الله لا بد أن يقع خيرا كان أو شرا، فهذا معنى التمني بالخير. حتى في باب المصائب، حتى الإنسان وقع في ذنب أو معصية قال لو يعود السبت الذي عصيت الله فيه ما عصيته، نقول يؤجر عليه شيء على أنها ندم وتوبة، لكن لو رجع الذي كتبه الله وقضاه سيقع، وهذا السبب لن يرفع مقدور الله ولن يرفع قضاء الله وقدره، فإن لو تفع عن الشيطان. ذكر هنا مسائل قال رحمه الله تعالى تفسير الآيتين، وبينا معناها وأن هذا هو قول المنافقين المعترضين على قضاء الله وقدره، وأن المسلم واجبه مع أقدار الله أن يسلم وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، سواء كان مصيبة أو معايب، المصائب المعايب. في المصائب يجوز الاحتجاج بالقدر وأن يقول قدر الله ما شاء فعل، وأما في باب المعايب فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في حالة التوبة. واضح؟ يعني إذا واحد وقع في ذنب وقال شخص له أنت فعلت هذه المعصية، يجوز أن يقول قدر ما شاء الله متى إذا تاب هذا الذنب وندم عليه، فإنه يجوز أن يقول قدر الله ما شاء الله. أما مع إصراره وارتكاب الذنب فلا يجوز له أن يحتج بالقدر، وإنما يلزم أن يتوب ويستغفر من هذا الذنب. المسألة الثانية النهي الصريح عن قول لو، وقلنا أنها تحرم ولا تجوز في حالة الاعتراض على الله أو على قدر الله أو في مقام التحس والتندم في باب المصائب، فهذه لا تجوز، وإنما تجوز في المستقبل من باب إدراك الخير أو في الماضي من باب إدراك خير فاته على التمني وعلى التحس على فاته من خير، لا أنه بقول لو يتغير المقدور الذي قدره الله عز وجل. الثالثة تعليل المسألة، لماذا لا يقول لو؟ لأنها تفتح عمل الشيطان، والشيطان يدخل مع لو بأبواب، يدخل في لو أو مع لو بأبواب كثيرة من الشرور كما ذكرنا، من التسخط والجزع وضيقة الصدر والحزن والالتفات بالأسباب والاعتماد عليه، وكل هذا مما لا يجوز. الرابعة الإرشاد، وهذه قاعدة أن الله لا ينهى عن شيء إلا ويدل على ما فيه خير للأمة أو ما فيه حسن فيه، لا من جهة الألفاظ لا من جهة الشرائع أو من جهة الأحكام، فإذا الله حرم شيئا من المأكولات أباح ما هو طيب، وإذا حرم شيئا من المشروبات أباح ما هو أطيب من ذلك المحرم، كذلك إذا منع من قول سيء أباح أقوالا شرعية يؤجر عليها، فعندما قال لا تقل لو دلك على لفظ شرعي تؤجر عليه وهو قولك قدر الله وما شاء وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، وكلاهما صحيح. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا الحرص ليس خاصا بالدين بل حتى في الدنيا، احرص على ما ينفعك وتحصل به المنفع لك في الدنيا وفي الآخرة سواء كان دينا أو دنيا، احرص على ما ينفعك وافعل الأسباب الجالبة لك هذه المنفعة مع الاستعانة بالله عز وجل على هذه الأسباب. قال هنا والسادسة النهي عن ضد ذاك وهو العجز، والعجز الذي هو بمقدور العبد دفعه ورفعه، العجز الذي يقوم على الكسل وعلى التواكل وعلى التهاون هذا الذي يتعود المسلم، أما العجز الذي لا يستطيع الإنسان يدفعه فموقفه معه أن يقول حسب ولكن، فالذي لا يستطيع القيام لمرض به وهو عاجز لا نكلفه بالقيام لأن هذا عجز لا قدرة على دفعه، أما من يتثاقل فيه نوم أو كسل وقال ما أصلا يقوم نقول هذا العجز الذي ينهى وتعود النبي صلى الله عليه وسلم منه، فنقول لا تعجزا وقم قم إلى ما فيه خيرك في الدنيا والآخرة.